السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم ثلاثاء 9 من رمضان لعام 1445 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان موقف الدرس عند حديث أسامة رضي الله عنه في رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في عرفة، وتقدم الكلام على هذا الحديث، وسبق أن إسناده صحيح، وأن النسائي رواه من طريق هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء قال أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته، فسقط خطامه، فتناول الخطام بإحدى يديه ورافع يده الأخرى. تنبيه في هذا الدرس إلى أن عبد الملك الراوي عن عطاء هو بن أبي سليمان، وتقدم، لكن رأيت بعد ذلك في كلام بعض أهل العلم أن عبد الملك هذا هو بن جريج في بعض الشراح، وأظن نعم الشوكاني، وقد رأيته قبل ذلك لكن نسيت التنبيه عليه، ثم رجعته هذا الإسناد، وتأكد أنه كما تقدم أن عبد الملك هذا هو بن أبي سليمان لا عبد الملك بن جريج، وإن كان الأشهر في الرواية عن عطاء هو بن جريج رحمه الله، وإنما هذا الإسناد الراوي عنه هو عبد الملك بن أبي سليمان بأدلة أو بقرائن. الأول أن الراوي عنه هشيم بن بشير، هشيم بن بشير الواسطي رحمه الله يروي عن عبد الملك بن أبي سليمان كما يتبين من تهذيب الكمال، لا عن ابن جريج. الشيء الثاني أنه في الغالب أن ابن جريج يأتي منسوبا إلى جده، يقال ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، في الغالب أنه يقال ابن جريج، وإذا جاء عبد الملك فينبغي التوقف والنظر، لأنهم هناك قرائن تدل على تخصيص بعض الرواة عن بعض المشائخ بقرائن تبين أنه فلان لا فلان، إذا اتفق في الاسم أو اتفق في الاسم الأول والثاني اسم الأب. وكذلك نبه على أن هذا الإسناد من طريق هشيم، هشيم وإن كان مدلسا رحمه الله لكن صرح بالتحديث في هذا الإسناد، فقال حدثنا عبد الملك، وهشيم رحمه الله إمام حافظ كبير، حتى قدمه كثير من أهل العلم على كبار الحفاظ في زمانه، وأيضا من مشايخه الكبار، وهو مشهور عند أهل العلم بالإتقان والحفظ والعبادة، وقد كانت وفاته سنة 83 و184، وكانت ولادته بعد 104 بعد 100 بـ4 سنوات. نعم. وهذا الحديث كما تقدم فيه دليل على مشروعية رفع اليدين في عرفة، وأن المقام أو المعول عليه في هذا هو الدليل، فلا يقال يشرع رفع اليدين إلا بدليل في الأماكن الخاصة. أما مطلق رفع اليدين فهو مشروع، مطلق رفع اليدين بلا تخصيص بمكان أو زمان هذا مشروع مطلقا، إنما التخصيص بحال فهذا يحتاج إلى دليل خاص في المسألة. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، وجده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، بيد خيره على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا اللفظ لأحمد ولفظ الترمذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير أو دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك والحمد لله على كل شيء قدير. هذا الحديث أولا فيما يتعلق بقوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد هذه النسخة مشهورة هما سبق الكلام عليها مرارا وقد مرت في أحاديث كثيرة رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي نسخة لا يستغني عنها أهل العلم والمحقق عندها العلم أنها نسخة جيدة في رتبة الحسن وعمر هذا سابعي صغير ثبت سماعه من ربيع بنت معوذ وزينب بنت أم سلمة وهو من الطبقة الخامسة توفي سنة 18 بعد 100 رحمه الله عمرو بن شعيب عن أبيه وهو شعيب شعيب هذا هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر ابن عمر فقوله عن أبيه يرجع الضمير إلى عمر لأنه يروي عن أبيه شعيب وقوله عن جده يرجع الضمير إلى شعيب وهذا هو الذي وقع في الإشكال وهو تنوع عود الضمير والأصل أن الضمير أن يكون مساقا واحدا لكن أهل العلم بيّنوا في هذا أن قوله عن أبيه يرجع إلى عمر وأنه يروي عن أبيه شعيب وقوله عن جده شعيب انتقل الضمير إلى شعيب وأنه يروي لأن تبين هذا بالأدلة الأخرى وسبق الإشارة إلى هذا غير مرة وذكر رواية المشهورة الصحيحة عند الحاكم عند البيهقي وغيره في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمر فشعيب يروي عن جده وهو عبد الله بن عمر والسبب في هذا كما نبه العلم أن شعيب هو ابن محمد ومحمد هذا ابن عبد الله توفي في حياة أبيه عبد الله بن عمر وكان شعيب صغيرا فكفل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابن ابنه شعيب فسمع منه كثيرا وهذه النسخة نسخة مشهورة لكن لها طرق أيضا في الرواية وقد تبين بمراجعة يعني أو يتبين بمراجعة كتب التراجم التهذيب وغيره أن هذه أن طرق الرواية من طريق عمرو بن شعيب من نحو 6 تراجم تقريبا تارة يروي بهذا وتارة يروي عن غير أبيه عن جده لكن النسخة التي وقع فيها الكلام رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبعض المستنكر هذه النسخة لكثرة روايته عن أبيه عن جده وقيل إنها ليست سماعا وأنه لم يسمع كل ما روى لكن تلقى هذه النسخة وعلى هذا تكون وجادة بعضها مسموع وبعضها مروي بالوجادة والوجادة أو الكتابة التي هذه النسخة التي رواها عن الكتاب المكتوب عن أبيه عن جده نسخة صحيحة وهي من طرق الرواية فعلى هذا لا طعن في هذه الرواية وشعيب من الطبقة الثالثة روى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم عن أبيه عن جده وجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحديث وهذا الحديث من طريق حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحماد اسمه محمد بن أبي حميد وقيل إن حماد لقب له واسمه محمد هو محمد بن أبي حميد الأنصاري ويلقب بحماد بن أبي حميد الأنصاري وهو ضعيف لكن الحديث له شواهد ومن أقوى شواهده ما رواه عبد الرزاق ومالك من رواية طلحة بن عبيد الله ابن كريز مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وهو أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا أحد لا شريك لو له ملك الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح إلى طلحة بن عبيد الله، وهو تابعي ثقة رحمه الله، فهو مرسل صحيح، فهو شاهد جيد، وله شواهد أخرى أيضا، منها ما رواه الطبراني عن علي رضي الله عنه من طريق قيس بن الربيع بنحو من هذا اللفظ، رواه الطبراني في الدعاء. أيضا ما يدل على شهرة هذا الدعاء أن الطبراني أيضا رواه في الدعاء، وثبت بإسناد صحيح عن ابن عمر في الطبراني في الدعاء، وجاء أيضا له طرق أخرى. فهذا الحديث حديث عظيم، وأما شواهده العامة كثيرة، إنما في خصوص هذا الموطن فهذه الأخبار التي نص عليها العلم وذكروا شواهدها. والدعاء يوم عرفة يدعو بما فتح الله عليه، ومن أعظم ما يدعو به هذه الكلمات العظيمة التي في كلها توحيد. قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواية أحمد فيها أنه من فعله عليه، أنه كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. ورواية أحمد فيها أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل الحديث. قوله كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، أي في يوم عرفة. ويوم عرفة، يوم عرفة، هل المراد به أو هذا الفصل الفضل الخاص، وهذا ما ورد، هل هو خاص بيوم عرفة في عرفة أو في جميع البقاع أو في جميع البقاع؟ الأظهر والله أعلم أن هذا الدعاء في عرفة وفي غير عرفة، يعني في يوم عرفة وفي موقف عرفة، لكن من كان في عرفة اجتمع في حقه الفضلان، فضل الزمان وفضل المكان، وهو يوم عرفة في عرفة. أما من لم يكن من الحجاج، من الحجاج في سائر البقاع في يوم عرفة، فهو له فضل هذا اليوم وهو يوم عرفة. فالصحيح أن هذا الفضل عام في جميع البقاع، وأولى ما يدعو به المرء في عرفة هو هذا الدعاء، وكذلك في يوم عرفة، في زمان عرفة، في أي مكان. لا إله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيد خيره على كل شيء قدير. هذا الدعاء العظيم ورد في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفضل هذا الدعاء وهو توحيده سبحانه وتعالى، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز التعبد والتأله إلا لله سبحانه وتعالى، وتصرف العبادة له وحده لا شريك له في أي شيء من العبادات، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ما شاء كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. فيبتهل المرء بهذه الكلمات ويثني على الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات، وهذا التسبيح العظيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة في مشروعية الثناء عليه سبحانه وتعالى بين يدي الدعاء، وأن هذا هو مفتاح الدعاء، مفتاح الإجابة، ومن فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الإجابة، خصوصا في هذه المواطن العظيمة، خصوصا للحاج الذي تجرد من ثيابه ولبس إزاره ورداءه وحسر عن رأسه تعبد لله سبحانه وتعالى، فيجتهد في الثناء والذكر بتحميده سبحانه وتعالى وتهليله ومن الكلمات العظيمة في هذا اليوم الباقيات الصالحات، وأنها من أعظم الكلمات الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير ثوابه وخير عمله. الباقيات الصالحات خير ما يؤمل العبد فيطلب ثوابها ويرجو بر هذه الكلمات، وهي سبحان الله، وهي والباقي خير عند ربك ثوابا سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه يثيب العبد على هذه الكلمات العظيمة لما ثبت فيها من الأجر العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن زاد أيضا ولا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل، يعني بعد أن يقول هذه الكلمة، أسلم عبدي واستسلم، لا إله إلا الله شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذا اللفظ لأحمد وللترمذي، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. اختلف دعاء هل بالرفع أو بالجر، على أنه بدل من الدعاء قبله. وذكر الشوكاني أن المزي ذكره أو ضبطه بالرفع، قال خير الدعاء خير ضبطه بالجر ضبطه بالجر خير الدعاء دعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة، حتى لا يكون خبرا لقوله خير، لأنك خير الدعاء دعاء كان دعاء خبر خير، مع أن الخبر يظهر لم يأتي. خير الدعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو خير ما قلت، هذا عطف على خير الأول وهو المبتدأ، والمعطوف على المرفوع مرفوع خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هذا هو خبر، فخير مبتدأ وهو مضاف والدعاء مضاف إليه. ودعاء هذا على ما ذكر المزي يكون بدلا، وقوله وكلمة التوحيد لا إله إلا الله هذه الجملة في موضع رافع خبر قوله خير الدعاء، حتى يكون الخبر هو قوله لا إله إلا الله، ويتسق مع قوله عليه الصلاة والسلام خير الدعاء. يقول ما خير الدعاء؟ هو قول لا إله إلا الله وعده لا شريك له، بدليل الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، بيد خيره على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذا الحديث كما تقدم من أعظم ما يقول، ولا بأس أن يكثر من هذا، وإن قيل إن الحديث ضعيف يعني لا يتقوى بهذه الشواهد، فهو داخل في القواعد العامة والضوابط التي ذكرها العلماء في ضوابط الحديث الضعيف. ثم هذا الدعاء مما أجمع العلماء عليه، أجمع العلماء عليه، وأن هذا اليوم يقول العبد ما فتح الله عليه وما يسر الله له من الذكر والثناء. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزل في الدعاء والتضرع حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام دعاء. هذه المواطن في الحج في عرفة والمزدلفة حين يقف المشعر الحرام بعد الفجر مثلا، وكذلك في ميناء وغيرها من المواقف، إنه لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام دعاء خاصا، وكذلك في الطواف والسعي إنما ذكر دلة خاصة نقلت عنه عليه الصلاة والسلام في ابتداء الطواف التكبير، واختلف في بعض الأدعية، فدل على أن المسلم الحاج والمعتمر يجتهد في الدعاء، يجتهد بما فتح الله عليه سبحانه وتعالى، لكن عليه يكثر من الثناء كما دلت الأدلة على ذلك، وأن هذا من أعظم الأسباب في إجابة الدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. سبق ذكر هذا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام سل تعطى، سل تعطى في الحديث الآخر لما قال نحو من هذا الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا أوجب إن ختم، يعني ختم بآمين، يعني في آخر الدعاء يقول آمين، فيبدأ بالثناء عليه سبحانه وتعالى ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو، يعني دعاء المسألة، ثم يختم بآمين ويكرر ويكثر ويلح. هذا اليوم هو يوم التضرع، يوم الإقبال. فالعبد جاء مفتقرا إلى رحمته سبحانه وتعالى، طالبا ما عنده سبحانه وتعالى بالاجتهاد، بإخلاص النية، بإصلاح العمل، معرضا عن الدنيا لا يرى شيئا منها في هذا الموطن ولا في غيره، بل يعلم أن كل ما يكون من أمير الدنيا إنما هو عارية حتى يعينه على أداء ما أوجب الله عليه سبحانه وتعالى وما أمره به سبحانه وتعالى. فيجتهد في إدراك هذا اليوم حيث من الله سبحانه وتعالى عليه بأن وقف في هذا الموقف. ومن لم يتيسر له الوقوف والحج فإنه على خير في هذا اليوم، يوم عرفة، فيكثر من الثناء ويكثر من الدعاء والتضرع. وإن كان له نية صادقة ولم يتيسر له أن يقف مع الحجاج فيرجى بصدق نيته أن يبلغه الله سبحانه وتعالى درجة الحجاج، أو أن يبلغه الله سبحانه وتعالى بنيته هذا الموقف وكأنه مع الحجاج في حجهم ومع الملبين في تلبيتهم ومع من وقف بعرفة والمشعر الحرام ومنى ومن معامل لبى وطاف وسعى. يرجو ذلك ويحسن ظنه بربه، والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به فليظن بي ما شاء، كما في الحديث القدسي قال فليظن بي ما شاء. فمن ظن خيرا فله، ومن ظن شرا فله. أما ما قاله بعض العلم أن من لم يتمكن بالوقوف بعرفة أو لم يتيسر له الوقوف بعرفة فإنه لا بأس أن يعرف، سموه التعريف بالأمصار، وهو اجتماع الناس في المساجد عشية عرفة. فهذه المسألة إن كانت على هيئة الاجتماع وقصد الذهاب إلى المساجد على ذلك ورفع الأصوات بالدعاء فهذا بدعة لا أصل له، ويقبح كما ذكروا عمن يعني وقع قديما لمن يجتمعون في بعض المساجد في بيت المقدس أو غيرها من يجتمعون ويتشبهون بالحجاج في زيهم ويلبسون ثياب الإحرام، هذا بدعة منكرة، ويتشبهون بهم كأنهم حجاج، هذا منكر عظيم والعياذ بالله. هذا لا يوقع فيه إلا من ظل وأضل والعياذ بالله، هذه بدعة منكرة. لكن هناك بعض مما نقل عن بعض السلف على وجه لا يصل إلى هذا الحد، وهو أن يذهب إلى المسجد مثلا ويكون في آخر النهار بعد العصر ويتشبه فيعرف بالمسجد ويبقى ويدعو وحده، يدعو وحده لا على صورة الاجتماع ورفع الصوت الجماعي. هذه رخص فيها بعض العلماء، وعن أحمد رحمه الله فيها روايتان وقال أنه لا يفعل هذا، وبعضها العلم منع من هذا من المالكية والأحناف وأنكروا ذلك وشددوا في ذلك. وسأل ابن وهب مالك رحمه الله عن هذا وعن التعريف فقال هذا من مفاتيح البدع، هذا أو مفتاح البدع، البدعة معروف تشدد مالك رحمه الله في هذا الباب. ولا شك أن هذا قد يؤول إلى الوقوع في البدع ويغلو فيها فيؤول الأمر إلى أن يتشبه بالحجاج في زيه، كما نقل عن بعضهم ممن لبسوا ثياب الإحرام وحسروا عن رؤوسهم كأنهم حجاج، وهذا كما تقدم منكر عظيم. وروي في هذا آثار جاء عن ابن عباس كما روى عبد الرزاق بن أبي شيبة، صح عن الحسن أنه قيل له في ذلك كما عند عبد الرزاق وغيره، فقال كان يفعل ذلك الحسن، كان يفعل ذلك ابن عباس بالبصرة، بالبصرة نقله كما روى عبد الرزاق بن أبي شيبة عن الحسن، صح عن الحسن أنه ذكر ذلك عن ابن عباس. وابن عباس فعل ذلك لما كان والي للبصرة في عهد ابن علي رضي الله عنهم جميعا، فينظر في ثبوته عن ابن عباس. وبعضهم ذكر أنه جاء في رواية أن ابن عباس كان في هذا اليوم يحدث الناس ويفسر لهم القرآن ويعلمهم شيئا من العلم ويفسر لهم شيئا من العلم. ويحتمل والله أعلم أن هذا نقلوه لا على سبيل القصد لكن على سبيل التعليم للناس في هذا اليوم، وابن عباس كان يعلم الناس لأنه كان واليا بالبصرة وكان يعلمهم، فليس مستغربا أيضا يعلمهم في هذا اليوم، أن يعلمهم في هذا اليوم كما يكون مثلا في المساجد، مثلا في المساجد اليوم يتحدث الإمام في يوم عرفة يقول يشرع في هذا اليوم الصيام ويشرع في هذا اليوم كثرة الذكر فيذكرهم بهذا الشيء كذلك، فهذا ليس تعريفا إنما تذكيرا، فكونه أنه عرف هذا موضوع، كأنه بعض الناس نقل عنه أنه كان علم الناس سنة فظنوا أنه يعرف، وهذا فيه نظر. والأظهر والله أعلم أنه يذكرهم ويبين لهم فضل هذا اليوم بحكم أنه الوالي رحمه الله ورضي عنه. وهذا أيضا صح عن عمرو بن حريث المخزومي صحابي صغير وأخوه سعيد بن حريث أيضا المخزومي، ورواه عنه موسى بن أبي عائشة، وهذا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه رأى عمرو بن حريث أنه عرف بالبصرة. فإن كان على جهة البقاء في المسجد والذكر والدعاء فينظر، إن كان هذا من أمر معتاد مثل يكون إنسان معتاد أنه يجلس في المسجد يجلس أو يجلس كلما تيسر، كلما تيسر له جلس في أي في سائر أيام الأسبوع، هذا لا بأس به لأنه لم يقصد خصوص هذا اليوم، إنما من عادة يجلس، قد يجلس كل يوم وقد يجلس أحيانا بحسب ما يتيسر له، هذا لا بأس به. أما إن قصد خصوص هذا اليوم دون غيره من الأيام يوم عرفة لأنه يوم عرفة ويبقى في المسجد، هذا موضع نظر، هذا وهذا الذي توقف فيه الإمام أحمد، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم يكن من عادة الإنسان فعل هذا الشيء فلا يشرع أن يخص هذا اليوم بهذا الذكر وبهذا الدعاء، لأنه تخصيص بالمكان وتخصيص بالزمان، تخصيص بالزمان ومكان بالذكر يحتاج إلى دليل، كتخصيص يوم بالصيام مثلا، تخصيص يوم بالصيام يعتقاد أن له فضله مثلا، فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. لكن لو أنه صار يصوم هذا اليوم تارة يصوم تارة يصوم هذا لا بأس به هذا، لكن يخص يوم معين لاعتقاد أنه أفضل من غيره بلا دليل هذا لا أصل له. كذلك أيضا من باب أولى إذا كان هذا في الصيام فالذكر والصلاة من باب أولى أيضا، أنه لا يأتي إنسان من يخص وقتا من الأوقات بغير دليل، في هذه الساعة الفلانية كل يوم يصلي ركعتين، صلي ركعتين هذا لا أصل له، لا أصل. لكن كونه يصلي في هذا الوقت وفي غيره هذا لا بأس، فالصلاة خير خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر. إذن في هذا المقام لا بد من التفصيل على مقتضى ما جاءت به الأدلة حتى لا يقع في البدعة، وذلك أن هذا دعاء وذكر، والدعاء والذكر مشروع، مشروع، فينبغي النظر في خصوص هذا الدعاء. ولما كان يوم عرفة يوم عظيم وجاء فضله، فالذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تخصيصه بالصيام، تخصيصه بالصيام، مثل لما سئل عليه الصلاة والسلام عن يومين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، فكان يصوم عليه الصلاة والسلام، فنحن فيخص بالصوم كما خصه النبي صلى الله عليه وسلم وكما صامه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصومه. فلا تزد ولا تغلو، كلا يعني طرف قصد الأمور ذميم، يعني حين يغلو هنا أو يغلو هنا، بل عليك بالتوسط، عليك بالتوسط. فهذا هو المشروع في هذا اليوم، في يوم عرفة، هو أنك تصومه، ويشرع فيه كثرة الذكر، لأنه من الأيام العشر، من عشر ذي الحجة، وهي من أفضل الأيام ومن أعظم الأيام، وردت فيها الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأيام العشر أواخرها أو أفضلها، من وخصوصا من يوم التروية، يوم الحج الأول والذي يحرم فيه الحجاج، ثم يوم عرفة، ثم يوم النحر. وهذه قاعدة أيضا، أن الأيام الفاضلة أواخرها أفضلها، الأزمنة الفاضلة أواخرها أفضل، كرمضان أفضله العشر الأخير، وكذلك النهار أفضله آخره، والجمعة أفضلها آخرها، وفيها ساعة الإجابة على القول المشهور عند أكثر العلماء. وهكذا الليل آخره أفضله، لأنه وقت النزول الإلهي، وقت النزول الإلهي. فهذا هو العمل المشروع في هذا اليوم بلا غلو فيه، فلا يبالغ في التعظيم تعظيما يخرج عن حد المشروع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل على الإطلاق، أفضل أولو العزم صلوات الله وسلامه عليه، عظيمه وإجلاله عليه الصلاة والسلام من الأمر المشروع كما جاء ذلك بالسنة، والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، هذا هو المشروع. ولهذا بعض الناس ربما يجهو عند ذكره، حين ربما يذكره في المجلس الواحد مرارا لا يكاد يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، عليه لا يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا من تعظيمه جاء اتباع سنته وعدم الغلو والوقوع في البدع، أن تعمل كما عمل على الوجه الذي، أن تفعل كما فعل الوجه الذي فعل. تجد هذا الذي هو جاف عن سنته ولا يكاد يصلي عليه، أو حين يذكره يثقل عليه الصلاة عليه، تجده غاليا في البدع، ويزعم أنه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وعند النظر والتأمل تجده أن سنته في جانب وهو في جانب. أعظم ما جاءت بالأدلة في تعظيمه عليه الصلاة والسلام وذكره هو الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، وما جاء فضل الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة هي النجاة، السنة هي المركب الذي يكون به طوق النجاة، من ركب هذه السفينة نجا، ومن تخلف عنها هلك، كما قال مالك رحمه الله، السنة سفينة روح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. الله أكبر، هذا هو تعظيم السنة، هذا هو اتباع السنة، هذا هو العمل والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. وخلافه هو الجفاء والبدعة والغلو. ولهذا ترى هؤلاء القوم لا يحلو في حديثهم، لا يحلو في قلوبهم ولا في نفوسهم ذكر الحديث والسنة، ذكر هديه عليه الصلاة والسلام، بل تجدهم يجفون عنها ويضعفون عنها ويتغذون بالبدع، الغذاء الذي كله سم زعاف قاتل، لأنه إعراض عن السنة، مثل من يتغذى بالأغذية الفاسدة فإن نفسه لا تطيب الأغذية الطيبة، بل ربما تضرر بها والعياذ بالله، لأنه لم يعتد إلا ما فيه الخبث وشبه من نجاسة. هكذا نجاسات البدع، تجد أصحاب البدع والضلالات لا تروق لهم السنن ولا تحلو لهم السنن، ويضعفون عن العمل بها وعن أدائها، إحياء الصلاة جماعة، إجابة المؤذن، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، إحياء السنن قبل الراتبة قبل الصلاة وبعدها، إجابة المؤذن والدعاء، تجدهم من أضعف الناس في هذا الباب. فالسنة نجاة وسلامة من البدع والضلالات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء والحاسدين منه وكرمه، آمين. قال رحمه الله: وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه، فقال الرواح، يقول فقال الرواح إن كنت تريد السنة، فقال هذه الساعة؟ قال نعم. قال سالم: فقلت للحجاج إن كنت تريد تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، رواه البخاري والنسائي. وعند البخاري من طريق مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله ابن عمر، والحديث وقد أخرجه البخاري عن سالم ابن عبد الله قال: كتب عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين رحمه الله في زمانه إلى الحجاج ألا تخالف ابن عمر في الحج، وذلك حين أرسل الحجاج لقتال ابن الزبير في آخر عام 73 للهجرة. هذا الحديث كما تقدم يقول فيه سالم بن عبد الله أنه جاء أن أباه عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج يوسف، وكأنه والله أعلم كما نبه على ذلك الحافظ أن عبد الملك كتب إلى عبد الله بن عمر بذلك، وهذا ظاهر لأنه لما كتب الحجاج لا بد أن يبين ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأنه كتب له بذلك. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما رعاية لمصالح المسلمين وجمع الكلمة جاء إلى الحجاج يوسف، وكان قد قتل عبد الله بن الزبير رحمه الله، ووقع بينهم قتال، ثم بعد ذلك قام بالحج الحجاج يوسف. فيقول سالم بن عمر رضي الله رحمه الله: وأنا معه، يعني مع عبد الله، حينما جاء إلى سرادق الحجاج، كما في رواية أنه جاء إلى خيمة الحجاج وكان في ميناء، جاءه عند قريب من زوال الشمس، قريب من زوال الشمس، أو وهذا نعم في هذا في اليوم التاسع، في اليوم التاسع جاءه، لأنه كما تقدم يشرع للحجاج أن يقصدوا إلى ميناء في اليوم الثامن، ثم بعد ذلك يخرجون إلى نميرة. الحديث كما تقدم، وفي هذا أنه جاء إليه وهو في سرادقه، قال له الرواحة، الرواحة يقوله عبد الله بن عمر إن كنت تريد السنة. تقدم أن السنة هو التهجير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر، يعني أنه بكر بعد زوال الشمس، بعد ما زالت الشمس ذهب إلى الوادي عليه الصلاة والسلام، إلى الوادي وخطب الناس عليه الصلاة والسلام. فابن عمر رضي الله عنه علم السنة أمره أن يبادر. وفي رواية البخاري أن الحجاج خرج إليه وعليه ملحفة معصفرة، معصفرة، مع أنه هذه منهي عنها خاصة للمحرم وقيل عموما، ومع ذلك خرج بالملحفة المعصفرة عليه لباس فيه العصفر. وقيل لماذا لم ينكر عليه ابن عمر؟ قيل لأنه لا ينجع فيه ولا ينفع فيه، لأنه كان رجل ظالما كمشهور عن الحجاج، ووقع في أمور من المنكرات العظيمة، فهو لا يتورع عنها، فكيف يتورع عن ملحفة معصفرة؟ وربما يكون أيضا عبد الله بن عمر خشي أن يقع منه شر، فأراد أن يتقي شره، أن يتقي شر. وإن كان الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإنسان يأمر ولا يشترط أن يقول هل ينجع هل يستجيب، لا، إنما إذا خشي منه ذلك، وخصوصا أنه كان له ولاية الحج كما ولاه عبد الملك بن مروان وهو الوالي رحمه الله. فابن عمر حرصا على مصلحة المسلمين امتثل رضي الله عنه، فقال إن كنت تريد السنة، فقال هذه الساعة؟ قال نعم. في دلالة على ما تقدم أن المعول عليه في هذا هو ما جاءت فيه السنة وما ثبت في السنة، وأنه ليست محلا للآراء والاجتهاد، وخصوصا في أفعال الحج، وكما سيأتي في رمي الجمار كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، وأن الأمر اتباع. فإذا كان هذا في رمي الجمار، فما هو أعظم من رمي الجمار في باب أركان الحج؟ من باب أولى. فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر فأقصر الخطبة وعجل الصلاة، يعني لا تطل الخطبة. وهكذا كانت خطبه عليه الصلاة والسلام، إلا إذا اقتضى المقام أن يطيل، وإلا فكان كما ثبت في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام كلمات يسيرات. وقال عليه الصلاة والسلام إن من فقه الرجل إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر خطبة، كما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وعجل الصلاة. ولا شك أن قصر الخطبة يؤول إلى تعجيل الصلاة، يعني يعجل بها ويبادر بها في أول وقتها، في أول وقتها، لأن المقام في هذا اليوم في مقام عرفة، في يوم عرفة هو يوم عظيم، فيشرع المبادرة إلى الصلاة، وصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا اليوم الظهر والعصر بعدما خطب الناس، صلى وأذن بلال للظهر ثم أقام الظهر ثم أقام العصر، صلى ركعتين، وصلى معه الناس وجمعوا. وهذا المقام اختلف فيه العلماء، هل يجمع معه جميع الناس أو يكون الجمع خاص لمن قدم من خارج مكة أو حتى أهل مكة؟ فقيل يجمعون ويقصرون، وقيل يعني أهل مكة، وقيل لا يجمعون ولا يقصرون، وهذا قول الجمهور. قيل يجمعون ويقصرون، ويجمعون ويقصرون، وهذا قول مالك والأوزاعي وجماعة من التابعين، سالم بن عبد الله بن عمر وغيره من التابعين. وقيل يجمعون ولا يقصرون، هذا اختاره ابن قدامة رحمه الله، والأظهر والله أعلم هو قول مالك والأوزاعي. أنهم أن أهل مكة يجمعون ويقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ظاهر الدليل. ولم يقل لهم عليه الصلاة والسلام أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، كما في حديث الترمذي أنه قال ذلك لأهل مكة لما كان في مكة، هذا وإن كان في سند ضعف لكنه صح عن عمر رضي الله عنه في الموطأ أنه قال لهم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، قوم سفر. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنهم يجمعون أو يقصرون. ومسألة تحديد السفر هذه مسألة تكلم العلماء عليها، ولهذا أجروا مسير أهل مكة إلى عرفة وكونوا يحملون الزاد والمزاد، يعني الطعام والمزاد مزادة الماء، يعني يحملون الطعام والشراب ويمكثون الأيام في ذهابهم ومجيئهم، فإنهم مسافرون في هذه الحال فيأخذون حكم السفر فيقصرون ويجمعون. ويأتي بقية الكلام على الحديث إن شاء الله في درس آت إن شاء الله. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.